كان طريقي باين أنا اللي ضيعته، يا ندمتي أنا على كاع اللي درتو. رزقت بحياتي واللي نبغيهم، وتبعت أنا رايي والتاني عليهم. شوقت البويا وامي نبوس ايديهم، يا انا وعلى حسرة، يا انا وعلى حسرة. كان طريقي باين أنا اللي ضيعته، يا ندمتي أنا على كاع اللي درتو. رزقت بحياتي واللي نبغيهم، وتبعت أنا رايي وداني عليهم. شوقت البويا وامي نبوس ايديهم، يا انا وعلى حسرة، يا انا وعلى حسرة. وحالي حال الطير اللي تكسلوا الجناح، فرق زمان وطاح. وحالي كي الغريب مغرب على الافراح، مو حال في يوم يرتاح. وحالي حال الطير تكسلوا الجناح، فرق زمان وطاح. يا حالي كي الغريب مغرب على الافراح، مو حال في يوم يرتاح. يندمتي انا على كاع اللي درتو. رزقت بحياتي واللي نبغيهم، وتبعت انا رايي وداني عليهم. انا اللي مفتني ليام، انا المغبوب لي هز في قلبي قد البحر هموم. شوكي كنت انا وكي وليت، البارح بعزي واليوم تليت. لو كان ليام ترجع بيا كون عطيت، انا عليها عمري، انا عليها عمري. وحالي حال الطير اللي تكسلوا الجناح، فرق زمان وطاح. وحالي كي الغريب مغرب على الافراح، مو حال في يوم يرتاح. يا وحالي حال الطير اللي تكسلوا الجناح، فرق زمان وطاح. يا وحالي كي الغريب مغرب على الافراح، مو حال في يوم يرتاح.